أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة الآية. وإذ قلتم معطوف على ما تقدم قبله من تعداد نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل، وهم آباء وأسلاف اليهود الموجودين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: وإذ قلتم، أي قال أسلافكم آباؤكم وأجدادكم، فحصل ما حصل، يعني أخطأوا هذا الخطأ العظيم فعفى الله عنهم وبعثهم بعد موتهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال المفسرون: بعدما أمر الله جل وعلا بني إسرائيل الذين عبدوا العجل وأخطأوا الخطأ الفاحش الكبير الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وهو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو كذلك شرعا وعقلا. أن يخلق الله جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل ثم يعبد غيره، وهو جل وعلا الغني ما يرضى بالشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بعدما أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل الذين عبدوا العجل بأن يقتل بعضهم بعضا، واختلف المفسرون رحمهم الله كما تقدم لنا في كيفية ما حصل، هل الذين عبدوا العجل أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا، أو الذين عبدوا العجل أمر من لم يعبد أن يقتل فيهم، أو أنهم كلهم من عبد ومن لم يعبد أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا. الأمر لعموم بني إسرائيل أو الأمر لمن لم يعبد بأن يقتل من عبد، أو الأمر على من عبد بأن يقتل من عبد، أن يقتل بعضهم بعضا. ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى موسى أن يكفي فتوقفوا. وكان موسى عليه السلام يأتي إلى الطور ليكلمه ربه جل وعلا كلما أراد سبحانه وتعالى ذلك، أمر موسى بأن يذهب إلى الطور فيكلمه هناك. قال المفسرون لما أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى الطور اختار 70 رجلا، الخير فالخير، بأن يذهبوا معه إلى الطور، بأن يصوموا ويطهروا أبدانهم وثيابهم ليتضرعوا إلى الله جل وعلا بأن يتوب على من بقي من بني إسرائيل منهم ومن من خلفوا وراءهم. وكان موسى عليه السلام إذا أراد ربه جل وعلا أن يكلمه ألقى عليه الغمام فيكون في ظلمة، ويدخل موسى عليه السلام في هذه الظلمة، فإذا كلمه ربه جل وعلا سطع في جبينه نور ما يستطيع أن يراه مخلوق في الدنيا من أثر كلام الله جل وعلا معه. فذهب أولئك وامتثلوا ما أمروا به بأن صاموا وتطهروا وسألوا الله، ثم إنهم سألوا موسى أن يسمعوا كلام الله، فأمرهم بأن يدخلوا في الغمام ويسمعوا، فدخلوا وسمعوا. ثم لما أمر الله موسى ونهاه وأوحى إليه وقال له ما أراد أن يقوله له افعل ولا تفعل، يرتفع الغمام وتنجلي الظلمة، فيعود موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل. فيقال أنهم سمعوا ما سمعوه من الكلام فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما يكفي أن سمعنا الكلام، نريد أن نرى بأعيننا. قالوا قولا عظيما، ما يستطيع البشر أن يرى الله جل وعلا في الدنيا لأنه ما عنده القدرة، وما أعطي من الإمكانات التي تجعله يستطيع ويصبر ويثبت لرؤية الله جل وعلا. ولما قال موسى عليه السلام وهو الكليم كليم الرحمن الذي ميزه الله من بين الرسل بالكلام، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، خر موسى صعق من رؤية اندكاك الجبل، ما رأى الله. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، تاب عن هذا السؤال على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. بنو إسرائيل هؤلاء 70 قالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله يعني بأعيننا بأبصارنا، جهرة يعني عيانا بيانا لا إشكال فيه، والجهر المراد به الظهور والوضوح، كما يقال قرأ جهرا يعني كل يسمعه. فعند ذلك أرسل الله عليهم هذه الصاعقة فأخذتهم، صعقوا كلهم. فبكى موسى إلى ربه عليه السلام وتضرع إلى الله جل وعلا: ما موقفي وماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد اخترت منهم الخيار وأعود بدون أي واحد منهم؟ يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء الذين سألوا الله، سألوا أن يروا الله جهرة، سفهاء. فبهذا بهذا المقالة يهلك بنو إسرائيل كلهم، الحاضرون هلكوا، ومن سيعود إليهم موسى عليه السلام يهلكون بتكذيب موسى والكفر بموسى، لأنه أخذ 70 منهم وأهلكهم، فيهلكون معنا وإن لم يهلكوا حسا بتكذيب موسى وعدم الإيمان به. وبكى إلى ربه جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا بعثهم بعد موتهم وهم معروفون بنو إسرائيل بالتعنت والتشدد وسؤال ما لا يليق، فالله جل وعلا يمتن على هؤلاء الخلف بما من به على السلف منهم من البعث بعد الصاعقة. وهل هذه الصاعقة أهلكتهم يعني ماتوا، أم أنهم غشي عليهم ثم أفاقوا؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قال بعضهم يرجح أنهم هلكوا ماتوا فعلا بقوله جل وعلا: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. رؤية الله جل وعلا في الدنيا وإن كانت ممكنة عقلا إلا أنها غير ممكنة شرعا، اتفق علماء السلف على أنها غير ممكنة، لأن البرء لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا. وهذا لا إشكال فيه، وإنما طائفة من الفرق الضالة من المعتزلة قالوا الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بآيات من القرآن لا دليل لهم فيها، بل هي لا تدل على موضع الخلاف، واستدلوا بأقوال لأسلافهم أقوالا عقلية لا يصلح أن يعتمد عليها ولا أن يقال فيها، لأنها من نخالة الأفكار، أفكار منحرفة. مما استدلوا به من القرآن قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام: لن تراني، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا الله يقول لن تراني، نقول صح، هذا قول الله تبارك وتعالى: لن تراني في الدنيا، ما تستطيع أن تراني في الدنيا. قالوا لن للنفي المؤبد، نقول لا، لن تأتي للنفي غير المؤبد، نفي في الدنيا لكن إثبات في الآخرة. وجاء هذا في القرآن، فلن لا تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، وإنما تدل على النفي في الدنيا. ففي القرآن قول الله جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت. وجاء قوله جل وعلا: وقالوا، أي أهل النار من اليهود والنصارى وغيرهم، وقالوا يا ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذا ما هو؟ هذا تمني الموت. قالوا ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. والله جل وعلا قال في الآية الأولى: ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه في الدنيا، لكن في الآخرة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فكذلك لن تراني يا موسى في الدنيا، لكن في الآخرة. أولا ورد فيه إثبات الرؤية للمؤمنين في آيات وفي أحاديث وصلت إلى حد التواتر. من الآيات قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، يعني فوق الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. ما أعطي أهل الجنة في الجنة ألل من رؤيتهم إلى الله جل وعلا. وجاء قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظرة بالذات، والثانية من النظر، نظر إلى ربها ناظرة. وجاء قوله جل وعلا: كلا، في حق الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في حق الكفار، محجوبون، معناه أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله، يرون الله. وإلا لو كان الكل ما يرى الله كان كل المؤمنين والكفار يكون محجوبون عن رؤية الله، لا، كلا إنهم عن ربهم الكفار يومئذ لمحجوبون. وجاء أحاديث وصلت إلى حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها فيما حقق بعض العلماء أكثر من 30 صحابي رضي الله عنهم، وتعددت ألفاظها، تدل كلها دلالة واضحة صريحة على رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة. فالرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة عقلا لكنها غير واردة شرعا، لأن موسى عليه السلام لا يسأل ربه شيئا غير ممكن عقلا، هو كليم الرحمن وهو أحد أولي العزم من الرسل، ما يسأل ربه شيء غير ممكن عقلا، بل هي ممكنة عقلا لكنها غير واردة شرعا. والله جل وعلا ما وبخ موسى ولا لامه على هذا السؤال، وإنما قال: إنك لن تستطيع، ما تستطيع رؤيتي في الدنيا، وانظر إلى من هو أقوى منك. وأثبت الجبل لما تجلى الله جل وعلا له عندك، وصعق موسى عليه الصلاة والسلام من اندكاك الجبل قبل أن يرى الله. فأهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإن اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، هل رآه بعيني قلبه أم رآه بعيني رأسه ببصره، والخلاف بين علماء الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فهذا ما يؤثر الخلاف فيه، وإنما خلاف المعتزلة هو الخلاف الخاطئ وهو الكلام الخاطئ في أن الله لا يرى في الدار الآخرة، واستدلوا بنفي الرؤية في الدنيا على نفيها في الآخرة، وليس كذلك. فالمؤمن ينفى عنه أمور كثيرة في الدنيا ويمكن منها في الآخرة. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. وفي رواية وفي قراءة لبعض الصحابة رضي الله عنهم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض حينما أخذتهم الصاعقة الأول فالأول، وينظر عند الإحياء والبعث الذي بعث أولا إلى من كان هو الأخير. جاء أن بعضهم تقدم على بعض في الصاعقة أخذته، فالذين تأخروا رأوا هؤلاء وهم تأخذهم الصاعقة، فلما بعثهم الله جل وعلا بعث أولئك أولا الذين أخذتهم الصاعقة، فنظروا إلى إخوانهم وهم في الصاعقة مغشي عليهم أو أموات، فهم قد نظر بعضهم إلى بعض وهم في هذا. والخلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى في هذه الصاعقة، أهي موت وخروج الأرواح من الأجساد ثم أحياهم الله جل وعلا، أم أنه غشي مثل صاعقة موسى عليه السلام؟ ما كان موت، وإنما صاعقة يعني أخذته غشية من اندكاك الجبل. والمنة في قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والله جل وعلا يري عباده البعث في حال الدنيا من أجل أن يؤمنوا بالبعث في الدار الآخرة، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالبعث باليوم الآخر الإحياء بعد الإماتة. وقد أوجد الله جل وعلا شيئا من ذلك في سورة البقرة، إحياء أموات للاستدلال بها على كمال القدرة لله جل وعلا في الإحياء بعد الموت بعد نهاية الدنيا، في هذه الآية الكريمة ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، وفي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات، لأن قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله جل وعلا. وجاء آيات كثيرة في هذا لإحياء بعد الموت في الدنيا ليستدل بذلك على الإحياء في اليوم الآخر. نعم اقرأ. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، وإذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. قال ابن عباس جهرة علانية، وقال الربيع بن أنس هم السبعون جهرة. جهرة فيها قراءتان، جهرة وجهرة، جهرة بفتح الهاء وتسكينها وكلها بمعنى واحد. وقيل في الجهرة أنها جمع، يعني جمع جاهر وجاهر وجاهر يقال جهرة، وقيل هي بمعنى جهرة بفتح الهاء، بفتح الهاء جهرة. نعم. وقال الربيع بن أنس هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا. قال السدي في قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة النار، فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت، قال تعالى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.